قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد، في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا، ومضوا يبنون منهن تراثا وديارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا، ومضوا يبنون منهن تراثا وديارا. وألا من معشر باتوا لدى الركن حيارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. أرجفوا أن بلغنا دارة المجد اقتدارا، ماذا جنينا منهم إلا الخسارة، أرجفوا أن بلغنا دارة المجد اقتدارا، ماذا جنينا منهم إلا الخسارة. وملكنا الغد الليل وذياك النهارا، وغدونا أمة كبرى وأشخاصا كبارا، يملؤون الكون تهديدا مريعا وانفجارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا، وأنا من معشر بات لدى الركن حيارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. إن هذا الشرق إن يأخذ هدى الغرب حارا، ولقد سموا حضارات لديه وازدهارا، شرق إن يأخذ هدى الغرب حارا، وسموا حضارات لديه وازدهارا. هدم كبر معالينا جدارا فجدارا، ويرى أخلاقنا وجهية ودين عارا. هل خسئتم يطغى من الناس قمعا وانتهارا، الناس بألفاظ كبارا وصغارا، يبنون منهن تراثا وديارا. وأنا من معشر بات لدى الركن حيارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا. يا سعاة في سبيل الله مهلا واصطبارا، إن للأبرار مهما أظلم الليل انتصارا، يا سعاة في سبيل الله مهما واصطبارا، إن للأبرار مهما أظلم الليل انتصارا. نعبد الله ونختط حمى الإسلام دارا، نعبد الله ونختط حمى الإسلام دارا، نعبد الله ونختط حمى الإسلام دارا. هتف الناس بألفاظ كبارا وصغارا، ومضى يبنون منهن تراثا وديارا. وأنا من معشر بات لدى الركن حيارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا، كيف يدوي الناس بالباطل والكذب جهارا.